بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، هذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة 30 من شعبان للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. قد وصلنا إلى الفقرة 30. اقرأ علينا أبو طفل. ولا نشهد على أحد من أهل الكتاب الذي يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. بلا شك أنه لا يحق لأحد مهما كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم لشخص آخر من المسلمين بجنة ولا نار، إنما حكمه يكون لعموم الكافرين ولعموم المشركين والمنافقين أنهم من أصحاب النار، وإنما النهي ورد في الحكم المعين، فلا تحكموا على مسلم بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. وأما الآيات فقد دلت على الحكم لعموم المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان بالجنة، وكذلك على الحكم لعموم الكافرين والمشركين والمنافقين إذا ماتوا على هذا بغير توبة أيضا بالنار. هذا نحو قوله تعالى: إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم مثل الأرض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم، وكذلك نحن قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله عزيز حكيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، ونحو ذلك من الآيات التي تثبت ما ذكرنا. وأيضا قد جاءت السنة لبيان هذا الأصل، حيث أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنه كان رجل لا يدع شاذة ولا فاذة أي من الكفار إلا اتبعها، وذلك في كان في الحرب إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إنهم وإنما إنهم من أهل النار. فجرح هذا الرجل جرحا شديدا، فعمد إلى سيفه أو إلى زبابة سيفه فوضعه أو فاعتمد عليه أو فاعتمد على زبابة السيف فنحر نفسه أو فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. في شيء؟ في شيء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة. هذا نص صريح عليه على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم لأحد بجنة ولا نار بعينه. لأنه فيما يظهر لك قد يخالف ما في باطن هذا الرجل، أو قد يخالف ما يختم له به. فالعبرة بالخواتيم، نعم، إنما الأعمال بالخواتيم. وأما من مات على الكفر في ظاهر أمره مثلما كان يهوديا أو كان نصرانيا وكان من أهل الشرك، فإذا نحكم على ظاهره بأنه كافر أو مشرك، وأنه على ظاهر ما ظهر لنا أنه من أهل النار على ما يظهر لنا من حاله أنه مات على الشرك أو مات على الكفر. وأيضا مما يؤكد هذا المعنى أنه جاء في رواية أو في حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل أن أبا هريرة قال شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل معه ممن يدعي الإسلام. هذا القول من أبي هريرة يدل عليه، يدل على أن هذا الرجل يعني إما أنه ظهر لهم بعد ذلك بعدما قتل نفسه أنه كان ممن يدعي الإسلام، وأنه كان في حقيقة أمره على الشرك أو على النفاق، أو أن أبا هريرة يعني قال هذا لما كان يظهر له من حال رجل أنه كان يعني ممن يدعي الإسلام ولم يعني يجزم له بذلك. وأيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى. كما في كتاب الشهادات من صحيحه. تحت باب حل أو قال باب القرعة في المشكلات. فقال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أنه قال إن أم العلاء أو عن أم العلاء أن أم العلاء امرأة من نسائهم أو من نساء الأنصار أخبرته أن عثمان ابن مضعون أن عثمان ابن مضعون طار له سهمه طار له سهمه من السكنة حين أقرعت الأنصار سكنة المهاجرين فجاء سهمه عند أم العلاء فقالت أم العلاء فساكن عندنا فاشتكى فمر ابناه فقلت نعم لما توفي من هذا المرض رحمة الله عليك أبا السائب إن شهادتي نعم أو فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمها إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. نعم. وفي رواية فيها تفصيل يعني أكثر أو في هذه الرواية نفسها يعني جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه فردت عليه قائلة لا أدري يا رسول الله أو لا أدري بأبي وأمي أنت يا رسول الله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال أما عثمان فقد جاءه اليقين اليقين يعني الموت. وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. فقالت أم العلاء فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به يعني بين الحافظ أن رواية ما يفعل به هي يعني غلط وأن الصواب ما ثبت في الرواية الأخرى وهي التي يعني عليها جمهور من روى هذا الحديث عن الزهري ما أن الرواية الصحيحة ما يفعل بي، إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. نعم. وفي رواية معمر عن الزهري جاء إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم. وهذا موافق لقوله تعالى في سورة الأحقاف وما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكن هذا يعني كما بين الحافظ يعد منسوخا بقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بعد ذلك ما يفعل به من أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. ولكن الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أم العلاء أنها حكمت لعثمان ابن مظعون بالإيه؟ لأن الله قد أكرمه، يعني أن الله قد غفر له أكرمه. وأيضا يعني ثبت في الحديث الآخر أن الله عز وجل أخبر عن هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الأصل يعني تجدوه مذكورا أو مسطورا في شتى كتب الاعتقاد، فكما قال إمام الطحاوي في عقيدته ولا يعني ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا نشهد لأحد منهم جنة ولا نار، ولا نشهد لأحد منهم جنة ولا نار. نعم. وقال أيضا في موضع آخر ولا نقول لا يبر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو أو نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. ونخاف عليهم وندعو لهم ونستغفر لمسيئهم. بنحو هذا المعنى يعني قد يعني أيد أو سطر عامة أئمة السنة هذه العقيدة في مصنفاتهم في الاعتقاد. اقرأ الفقرة التي بعدها. ومن لقي الله بذنب يجد له به نار. صوتك. ومن لقي الله بذنب يجد له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. هذا أصل هام جدا من أهم الأصول التي يفارق بها السلفيون أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الخوارج والمعتزلة. وقد يعني ثبت هذا الأصل بجلاء ووضوح في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، فكما قال سبحانه في كتابه في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قال سبحانه كما في سورة الشورى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، فمن تاب تاب الله عليه. وكذلك قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونحو ذلك من الآيات. وأيضا ثبت في السنة الصحيحة كما في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل آتاني فأخبرني إنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو قال في رواية: لا يدخل النار. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال في الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. حتى قال في الرابعة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يروي هذا الحديث ويقول: رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. هذا دليل عليه، على أنه من مات على التوحيد وإن أتى بكبائر الذنوب من زنا ومن سرقة ومن شرب الخمر فإنه إيه؟ فإن مآله إلى الجنة إما بأن يغفر الله له سبحانه وتعالى ويدخله الجنة ابتداء، وإما أن يعذب في النار لفترة ثم يدخل إلى الجنة أو ثم يدخل الجنة. وأيضا يعني جاءت عدة أحاديث أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، بأن يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله موقنا دخل الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث. والتي بلا شك يعني المقصود فيها ليس القول فقط، ليس مجرد القول، ولكن القول مع اعتقاد القلب بالشروط السبعة التي بينها العلماء في شروط لا إله إلا الله: اليقين والعلم والإخلاص والمحبة والصدق والقبول والانقياد. وقد جاءت الآثار السلفية عن الصحابة والسلف الصالح تعضد أو تؤكد هذه العقيدة. أخرج البغوي كما في مسند ابن الجعد قال أخبرنا زهير عن عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا أو سأله رجل سألت جابرا ابن عبد الله جابرا ابن عبد الله أو سأله رجل فقال أكنتم تعدون الذنب شركا؟ فقال جابر لا. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإمام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت جابر ابن عبد الله فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. فقال هل تسمونه مشركا؟ فقال لا. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. و في رواية اللالكائي هذا الأثر عن جابر أو يعني أخرجه بنحوه بإسناد صحيح عن سليمان اليشكري أنه قال سأل رجلا جابر أو أنه قال نعم قلت لجابر أتعدون أو أكنتم تعدون المذنب أو الذنب شركا؟ أكنتم تعدون الذنب شركا؟ فقال لا إلا عبادة الأوثان. هذا تصريح واضح من جابر أن الصحابة ما كانوا يعدون الذنوب مهما كانت كبيرة أو صغيرة من الشرك أو من الكفر إلا عبادة الأوثان، يعني إلا الشرك، إلا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وأيضا الشرك كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أو سئل ما أعظم الذنب أو قال أي أو سئل أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو تعريف الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تسوي غير الله بالله في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، كما قال سبحانه قد قلنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والكفر هو الكفر بأنواعه المعروفة، الكفر لغة والتغطية واصطلاحا هو إما أن يكون كفر تكذيب أو كفر جحود أو كفر استكبار وإباء أو كفر الامتناع. لا، هو كفر الإباء هو أصل كفر الإنكار، هذا يدخل في كفر التكذيب. لا، أن ينكر أو يكذب مثلا بمعلوم من الدين بالضرورة، أو كفر الشك، أو كفر الاستهزاء والاستخفاف، أو كفر الاستحلال. نعم. نعم. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة واللالكائي لشرح أصول الاعتقاد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. نعم. وهذا يدل أيضا على أن الصحابة كانوا يستغفرون لأهل الكبائر ولا يعدون أهل الكبائر من الكفار أو من المشركين. وأخرج أيضا المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من طريقين، يعني يحسن أحدهما الآخر، عن رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر أنه قال: ديننا واحد وقبلتنا واحدة. ودعوتنا واحدة ولكن القوم بغوا علينا فقاتلناهم. يقصد فئة أو يقصد جانب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومن كان معه ممن قاتلوا عليا رضي الله عنه. وفي لفظ آخر قال: لا تقولوا بكفر أهل الشام، لا تقولوا بكفر أهل الشام الذين كان فيهم معاوية ممن قاتلهم عليا رضي الله عنه. خرج أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد حسن عن أبي الجوزاء أنه قال: زاورت ابن عباس رضي الله عنهما 12 سنة في داره وما كان من القرآن من آية إلا وقد سألته عنها، وكان الرسول يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غدوة وعشية، غدوة وعشية، فما سمعت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: ما سمعت أحدا من العلماء ولا سمعت أن الله سبحانه يقول لذنب إني لا أغفره إلا الشرك. وهذا واضح وصريح في بيان هذا الأصل. إلى آخر ما جاء أو ما ثبت يعني في ذلك من الآثار السلفية. وأيضا يعني يؤكد ويبين هذا الأصل أن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل ولم يصر على ذنبه ما ثبت في الصحيحين في قصة الإفك أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإنه من استغفر الله وتاب إليه إلا تاب الله عليه. هذا أيضا يدل عليه على أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه ولم يصر على ذنبه. وأما المصر على الذنب فهذا بينه الإمام أحمد في الأصل التالي. اقرأ علينا ما يلي: ومن لقيه فقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. وقد أقيم عليه، ها؟ فقد أقيم عليه. ومن لقيه، اقرأ من الأول بصوت عالي: ومن لقيه فقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. هنا الإمام أحمد قد بين أن المذنب يعني له ثلاثة أحوال: أولا المذنب الذي أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله ولم يصر على ذلك الذنب، فهذا حكمه كما وعد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الذنب ما دام تاب إلى الله من ذلك الذنب ولم يصر عليه. أما الحالة الثانية أن يذنب ذنبا من الذنوب التي يكون عليها حد من الحدود، فهذا إذا أقيم عليه الحد فتلك كفارته، فإقامة الحد تعد كفارة لهذه الذنب. والقسم أو الحالة الثالثة الذي يذنب ذنبا ثم يصر على ذلك الذنب ولا يتوب إلى الله من ذلك الذنب، وهذا سوف يأتي بيان حكمه إن شاء الله. أما الذي يذنب ذنبا ثم يقام عليه الحد الدليل على أن الحد يعد كفارة لهذا الذنب ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان وفي غيره من حديث عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء من الأنصار، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو جالس مع أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وأن لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أو ولا تعصوا في معروف فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا هو كفارة له وهذا موضوع الشاهد من هذا الحديث ومن أصاب من ذلك من تلك الذنوب شيئا فعوقب به في الدنيا أي فعوقب في الدنيا وأن أقيم عليه الحد فذلك كفارة له أو فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به هو في مشيئة الله فمن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به وستره الله عز وجل فهو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بإسناد حسن من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا فأقيم عليه الحد نعم فأقيم عليه حد ذلك الدم فهو كفارته نعم وأيضا قد ثبت في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن وأن المسلم يعني لا يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو بنحو ذلك وأيضا يعد هذا من الكفارات بخلاف الحدود التي بها قد تكفر الذنوب للمسلم أو المؤمن إذا مات عليه على الإيمان والإسلام. وأما الحالة الثالثة هي حالة المصر على المعصية وقد بين الإمام أحمد هنا بكلام صريح واضح حكم المصر على المعصية فقال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها أو التي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبين الإمام أحمد بجلاء أن المصر على المعصية، وعرف المصر من هو المصر الذي يلقى الله سبحانه وتعالى غير تائب من الذنوب. فبين الإمام أحمد أن المصر على المعصية أمره إلى الله، يعني في مشيئة الله. نعم. ولم يقل إن المصر على المعصية مستحل، أو لم يقل إن المصر على المعصية كافر. ونريد أن نعرف ما هو الإصرار أكثر، يعني نريد أن نعرف الإصرار كما جاء في كتب اللغة. قال ابن منظور كما في لسان العرب، قال ابن السكيت في تعريف الإصرار، قال ابن السكيت بتشديد السين، ابن السكيت: إنها عزيمة محتومة، وقال وهي مشتقة من أصررت على الشيء، إذا أقمت عليه ودمت عليه. ومنه قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، في بيان حال المتقين. وقال أبو الهيثم: أصري أي عزني، كأنه يخاطب نفسه من قولك. أصر على فعله، يصر إصرارا إذا عزم على أن يمضي فيه ولا يرجع. انتبهوا إلى هذا القول الأخير: أصر على فعله، يصر إصرارا إذا عزم على أن يمضي فيه ولا يرجع. وقال الجرجاني كما في التعريفات: الإصرار الإقامة على الذنب، والعزم على فعل مثله. وقال أيضا: التوبة الرجوع إلى الله عز وجل بحل عقدة الإصرار عن القلب. ثم القيام بكل حقوق الرب. والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله. والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله. على ألا يعود لمثله. هي توثيق بالعزم التوبة وهي توصيكم بالعزم، التوبة النصوح توصيكم بالعزم على ألا يعود لمثله. نعم أذن نؤمن بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فقال الجزاري رحمه الله تعالى كما في كتاب التعريفات، الإصرار الإقامة على الذنب. المكبر أغلق هكذا. الإصرار الإقامة على الذنب. والعزم على فعل مثله. قال التوبة الرجوع إلى الله عز وجل لحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب، والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله. في فيما ذكرناه من كلام الإمام أحمد في أصول السنة وفي غيره كما سوف يأتي، يعني رد صريح واضح على ما قد تفوه به أحد المشتغلين بعلم الحديث في هذا الزمان، وهو أبو إسحاق الحويني رده الله إلى الحق، ووفقنا الله عز وجل وإياه إلى اتباع الحق. حيث سئل كما في درس الله يسمى بشروط العمل الصالح، هو درس مسجل. سئل بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها، وأن التوبة شرط كي يعود مسلما من جديد. فقال أبو إسحاق الحويني: أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، وهذا كفره ظاهر، كأن يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله. هذا واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. هكذا قال الحويني. فهنا الحويني يعني قد عرف المصر على المعصية بأنه الذي يعني يقيم على المعصية وهو يعلم أنها معصية، وإذا قيل له اترك هذه المعصية نعم يقول لن أتركها، وكما قال هو هنا يعني يقول أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأفعله، يعني هو يعلم أن المعصية محرمة ولكنه يقول سأفعلها، هذا هو المصر بأبي إسحاق. وهنا أبو إسحاق جعل حكم هذا المصر أنه مستحل الاستحلال للاعتقاد القلبي الذي يكفر الكفر الأكبر. فنقول أولا أنه قد يعني قد خلط من جهتين. أولا الجهة أو الجهة الأولى أنه جعل المصر على المعصية هو إيه؟ هو المستحل الاستحلال الاعتقاد القلبي، هذا أولا. فخلط بين المستحل استحلالا اعتقاديا قلبيا وبين المصر المقيم على المعصية. والجهة الثانية أنه جعل المصر على المعصية مثل الذي كفر كفر الإباء والاستكبار. وقد أخطأ في كلا الوجهين. و يعني لما حاول أن يعتذر عن هذا القول أتى باعتذار يثبت فيه على نفسه هذا القول، حيث قال في مجلس آخر يحاول أن يدفع عن نفسه يعني ما اتهم به من أن يكفر صاحب الكبيرة، وقال في درس كان في إحدى أو في درس له في شرحه لسورة الأنفال كان قد ألقاه بمسجد العزيز بالله في منطقة الزيتون. فقال هو يدافع عن نفسه حيث قال أيها الإخوة بعض من لم يحسن الفهم يعني مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد أشاع عني مقالة يعني ما اعتقدتها بقلبي يوما من الأيام ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات فضلا عن هذه المشاهد. هذه المقالة الفاجرة الآثمة تقول إنني أكفر المسلمين بالمعصية أو بالكبيرة. فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعوني منذ قرابة 25 سنة وأنا أخطب على المنابر هل سمع مني في يوم من الأيام أنني قلت إن فاعل الكبير كافر؟ طيب فوالله ما اعتقدتها يوما من الأيام. نعم هو هنا بلا شك في أول هذا الاعتذار وما حرر موطن الخلاف أو ما ذكر ما الذي أخذه أهل العلم عليه، بل هو بهذه المقولة وبهذا التقرير قد إيه؟ يعني قد أبعد النزعة وشتت أذهان السامعين، حيث إنه ما وجد أو لم يعني ينتقد عليه العلماء أنه كفر صاحب الكبير، ما اتهمه أهل العلم وما اتهمه أحد لأنه قد كفر صاحب الكبير، فليس له حاجة أن يدفع عن نفسه هذا لأنه ما اتهم أحد بهذا أصلا من العلماء، وإنما العلماء قد أدانوه بقوله الذي قرأناه منذ قليل أنه قال إن المصر على المعصية أو إن المصر على الكبيرة مستحل وكافر، فهذا هو الذي اتهمه العلماء به. وبلا شك فرق بين من يكفر صاحب الكبيرة ومن يكفر المصر على المعصية. ثم قال إنما غرهم عبارة سمعوها، يعني إلى أن قال سمع مقالتني هي أنني قلت إن المصر مستحيل، ثم ضربت مثلا فقلت لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني آكله فهذا كافر لا إشكال في كفره، هذه هي العبارة التي قلتها، قالوا المصر مستحل، وهذا لم يقل به أحد، يعني ولن يعترف أبو إسحاق الخويني يعترف الآن إنه لم يقل بمقولتي هذه أحد من قبل، ثم أخذ يعني يحاول أن يبرر لماذا هو قال هذا القول. أنا ما تكلمت عن من هو المصر، وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر، لكن إذا كان الكلام مجملا، يعني إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل، لأن الأمثال من باب المبين إلى آخر ما قال في هذا. فأنا إذا قلت إن المصر مستحيل، وهذا كلام مجمل، ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام السابق، إذا قال رجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا، يعني وكرر المثال السابق مرة أخرى، وما قدر وأخذ يكرر ما قاله فيما سبق، لكنني أفعله هذا واضح، هنا أيد ما ذكرناه، هذا واضح أن هذا كفر إباء، أن هذا كفر إباء أنه يأبى، لكن ما قلت من هو المصر فحينئذ أبين، والآن بين أن المصر في المثل الذي ذكره هو إيه؟ الذي قد كفر كفر الإباء. طيب بالرغم أن الصورة في غاية الجلاء وفي غاية الوضوح، المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا، إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، والآن يواقض نفسه يقول إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، طب لماذا سماه مصرا؟ وذكر حديث أبي هريرة عند مسلم أن الله عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا، قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني إلى آخر الحديث حيث قال غفرت العبد إلى يعني آخر ما جاء في الحديث. فهنا الحويني قد اضطرب وتناقض وحاول أن يلبس الحق بالباطل، حيث أولا في مقولتها الأولى جعل المصر على المعصية مستحلا، الاستحلال الاعتقادي الذي به يكون كافرا، يعني هو يقول إنك إذا جئت إلى فلان فقلت له اترك الربا فإن الربا حرام، أو لا تزني فإن الزنا حرام، إذا قال لك لم اترك الربا أو سوف أفعل الربا سوف أفعل الزنا، هذا بلا شك عند أهل السنة وعند السلف الصالح هو يعد مصرا على الذنب مقيما عليه، ويعد يعني كما بين الإمام أحمد ممن أذنب ذنبا وأقام عليه، ولكن لا يعد هذا مستحلا، وهذا يظهر أكثر في هذه المقولات التي سوف ننقلها عن السلف. فنقل محمد بن مصر المروزي كما في كتابه تعظيم قدر الصلاة أنه قال حكى الشالنجي أو الشالنجي إسماعيل ابن سعيد أنه سأل أحمد ابن حنبل عن المصر على الكبائر، فقال أو سأل أحمد ابن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر. مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من آخر الحديث، وحكاه أيضا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. فهنا الإمام أحمد بين أن المصر هو الذي يطلب المعاصي أو الكبائر بجهده. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هو يصر عليه على فعل الكبائر ويطلبها بجهده، وبلا شك هذا يدخل فيه أو تدخل فيه الصورة التي ذكرها الحويني من هذا الرجل الذي يقول أنا أعلم أن الربا حرام وسوف أو سأفعله سوف أفعل الربا أو سوف أكل الربا، هذا بلا شك يطلب الربا بجهده، ها؟ ويقول أنا أفعل أنا أكل الربا سوف أفعله، ولكنه يعتقد أن الربا حرام، يعني إذا أحسننا الظن أو إذا قلنا إن المثل الذي ضربه الحويني بلا شك هو مثل فيه شيء من الاحتمال وفيه شيء من التشابه، وكانه تعمد هذا حتى يحبك الشبهة التي ألقاها، وهذا من دقيق مكره، لأن قائل هذه العبارة نعم هو فعلا قد يحتمل من يقول هذا إذا ثبت بقرينة أخرى عليه أنه قد وقع في كفر الإباء والاستكبار، أنه أبى واستكبر حكم الله القبول حكم الله عز وجل، ولكن مجرد هذه المقولة لا تدل على هذا، ولكنها تحتمل، ولكن هذا الاحتمال لا يعطينا الحق في أن نحكم عليه لأنه قد وقع في كفر الإباء والاستكبار، لأن هذا يعد من أعمال القلوب التي لا يحكم على صاحبها إلا بقرينة ظاهرة، ومجرد هذا القول لا يدل على هذا، لأن الذي يقول هذا لأن أغلب أو كثير من أصحاب المعاصي والكبائر يقولون هذا أحيانا بلسان مقالهم وأحيانا بلسان حالهم، إنه ما من عاص أو من مرتكب كبيرة إلا هو يقول أنا أعلم أن هذا محرم ولكني سأفعله، أليس هذا حال أغلب أصحاب الكبائر الذين أقاموا على الكبائر والمعاصي؟ وهذا بخلاف من يفعل معصية أو من يقع في كبيرة ثم يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه قد وقع في حرام ثم يتوب إلى الله ثم يعود مرة أخرى فيقع في هذه الكبيرة ثم يتوب إلى الله، فهذا ليس مصرا أصلا، هذا ليس موطن الخلاف. أما موطن الخلاف في من في المصر الذي يقيم على المعصية، وأبو إسحاق هنا قد لبس الأمر حيث أراد أن يجعل المصر على صورتين، المصر الذي يكرر الذنب مع إيه؟ مع اعترافه أنه ذنب، وهذه صورة المصر فعلا، ولكنه أراد أن يخلق صورة أخرى هي صورة الذي كفر كفر الإداء وليس هي صورة المصر على المعصية، هذه الصورة الأخرى هي أنه قال إنه يصر على هذه المعصية، يعني يقوم بتكرار هذه المعصية، أو معذرة ولم يقل بالتكرار ولكنه قال إنه يقول إني سوف أفعل هذه المعصية وأنا أعلم أنها حرام، فهذا بلا شك الذي يعني يقول بهذا كما بينا أغلب أصحاب الكبائر ممن لم يتوبوا من هذه الكبائر هم يقولون هذا بلسان حليم أو بلسان مقالهم، فأنت إذا جئت إلى أصحاب المنتديات الفاجرة هذه من هذه النوادي الليلية التي تقترف فيها معصية الزنا ومعصية شرب الخمر ليلا في كل ليلة على سبيل الدوام، وهم ممن يشهدون بالتوحيد على الإسلام، هم مسلمون، فإذا قلت لصاحب هذه الدار الفاجرة أو لصاحب هذا المنتدأ الفاجر عليك أن تغلق هذا المكان وأن تمنع الزنا الذي يمارس ليلا عندك في كل ليلة وأن تمنع شرب الخمر، فماذا سوف يكون ردها عليك؟ يقول أنا أعلم أن هذه من المحرمات، ويقول أنا يعني الله يتوب علينا، أنا أعلم أن هذا حرام ولكني ما أستطيع أن أغلق هذا المكان، ويعني كما قال قد يتأول يقول العبرة بما في القلب على طريقة المرجئة، ولكن الشاهد أنه يقول أنا لن أترك هذا العمل ولن أترك هذا المكان ولن أغلق هذا المكان، هذا على مذهب الحويني يعد كافرا الكفر الأكبر، ولكن على مذهب أهل السنة على مذهب أهل الحديث والأثر كما قال الإمام أحمد ويطلب الكبائر بجهده، هذا يعد مصرا، ولكنه كما قال الإمام أحمد هو في مشيئة الله. وقال ابن الأثير كما في النهاية في غريب الحديث: ما أصر من استغفر. جاء هذا في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن الأثير: أصر على الشيء يصر إصرارا إذا لازمه وداومه وثبت عليه. فكما يعني فرونا ابن الأثير جعل المصر هو الذي يثبت على الذنب ويلازمه. وقال القرطبي كما في تفسير قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار عليه فعلا. وقال ابن جرير في تفسيره: والتوبة من التائب إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. وقد بوب ابن حبان في صحيحه الحديث أبي هريرة الذي قرأناه سابقا: أذنب عبدي ذنبا فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا في آخر الحديث. قال ابن حبان: ذكر الخبر الأبدال على أن توبة المرء بعد مواقعة الذنب في كل وقت تخرجه عن حد الإصرار على الذنب. وقال ابن أبي زمنين كما في أصول السنة: من مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته، يعني في مشيئة الله وفي خياره، وليس لأحد أن يتصور على الله بالسين، أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فبين ابن أبي زمنين هنا في هذا الأصل أنه ليس لأحد أن يتألى على الله عز وجل ويقول إن الله لا يغفر للمصرين، وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه. وبجحود قضائه. فيقول: أبى الله أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم حج المصر على المعصية؟ أو أن يستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب. انظروا إلى إجابة العلامة ابن باز التي تخالف إجابة هذا الداعية. نعم أبي إسحاق الخويني. أجاب العلامة ابن باز في بيان حكم المصر على المعصية، بيان حكم الذي يحج وهو مصر على المعصية، قال حجه صحيح. نعم إذا كان مسلما، لكنه ناقص، يعني ناقص الإمام، يعني ولكن حجه ناقص، ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج. هذه الفتوى كانت في مجلة الدعوة في العدد 40 من بعد 500 والألف، في العام 16 من بعد 400 والألف من الهجرة. فهذه الفتوى تدل عليه على أن العلامة ابن باز لا يرى ما يراه أبو إسحاق من أن المصر على المعصية يعد مستحلا وأن المستحل يعد كافرا. فأجاب ابن باز أن المستحل أن المصر على المعصية يعد مسلما، ها، وأنه عليه أن يتوب من هذه الذنوب، لكنه يعد ناقص الإمام. و أيضا قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، كما في معارج القبول، فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية. هذا كلام من؟ هذا كلام الخوارج، ليس كلام أهل السنة كما بين الشيخ حافظ الحكمي هنا. كافر مرتد من الدين، مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، فهو على قول الخوارج يعد كما قال الشيخ حافظنا. هذا كلام الشيخ حافظ، ليس كلامه. هو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده إلى آخر مقام. فتبين بهذا أن الذي يقول إن المصر على المعصية وإن كان موحدا هو وقال قوله الخوارج ليس قول أهل السنة. واصنعوا إلى ما قاله العلامة ابن عثيمين. نعم في كلام أوضح وأصرح. سئل العلامة ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح برقم 50، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ فقال فأجاب الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. انتبهوا لهذا الكلام لأنه في غاية الدقة، وبه تعرفون أن أبا إسحاق إما أنه جاهل بكلام أهل السنة في تعريف الاستحلال الاعتقادي، وإما أنه يعلم ولكنه قد اعتنق مذهب الخوارج عن علم وبصيرة. فقال الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال والفعل العمل فينظر إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا، سبحان الله، يعني الشيخ ابن عثيمين ضرب مثلا، هو المثال نفسه الذي ضربه أبو إسحاق. لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال، ها؟ لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل. ولكن لو قال إن الربا حلال هنا، يعني بين العلامة ابن عثيمين إن الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر العبد هو الذي يقول أو يعتقد إن المحرم الذي لا خلاف في تحريمه حلال، يعني المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ما هي؟ الزنا، ها، شرب الخمر، الربا، نعم، مثلا الرشوة، الرشوة، ها، الذي يأكل، نعم، أكل لحم الخنزير، القتل، الزنا بالمحارم، ها؟ يعني إلى آخر هذه هي الكبائر والمعاصي التي تعد من المعلوم الديني من الضرورة. فمن قال عن عن عن عن أحد أو عن إحدى هذه الكبائر إنها حلال ليست حراما، هذا يعد مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر ويخرج من ملة الإسلام. وهل ينظر إلى حال المسلوب كان جاهلاً أو كان عالماً؟ لا، ينظر إلى البيئة التي هو فيها. قال هذا طبعاً بلا شك، تكفير المعين له شروط وضوابط أخرى، نحن لا نتكلم عن تكفير المعين الآن، نحن نتكلم عن إيه؟ عن حكم هذا القول بغض النظر عن المعين. المعين هذا قد يكون يعني مكرها، قد يكون جاهلا إذا كان في بيئة لا يشتهر فيها هذا المحرم، لا يعرف إن كان محرما أم لا، هذا أمر آخر. طيب نحن نتكلم عن إيه؟ عن الذي عن الذي يقول هذا القول على الإطلاق. حكم هذا القول الذي يقول، يعني مثلا هناك يقول إن الزنا حرمه الله عز وجل، يعلم أن الزنا حرمه الله، ولكنه يقول ورغم أني أعلم أن الله حرم الزنا ولكني أقول إنه حلال. لا، وهذا يخالف ما قاله أبو إسحاق. وأبو إسحاق يقول إيه؟ يقول أنا أعلم أن الزنا حرام ولكني سأفعله، ما قال إنه إيه حلال، ويقول إني سأفعله مع علمي أنه حرام. هذا ليس إيه؟ ليس مستحلا. الذي يعتقد إن الزنا حرام ولكنه يقول إني سأفعله، هذا إيه؟ ها؟ هذا يعد مصرا على الزنا ولكنه ليس مستحلا. ها؟ عقاب المصر إن مات بدون توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إن مات على الإسلام. طبعا إن مات على التوحيد، يعني إن مات على الإسلام وهو يصر على الذنب الذي هو دون الشرك، هذا في مشيئة الله. فرجل الآن يقول إيه؟ أريدك أن تفرق بين الصورتين. ها؟ الآن رجل يقول لك أنا أعلم أن الزنا حرام، ها؟ أو أعلم أن الله حرم الزنا، معذرته، يقول أنا أعلم إيه؟ أن الله حرم الزنا، ها؟ ولكني سوف أفعل الزنا. هل هذا يعد مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر؟ أجد يا محمد لماذا؟ ها؟ هو يقول لك أنا إيه؟ أعلم أن الله حرم الزنا. انتبه هنا، يقول أنا أعلم أن الله حرم الزنا ولكني سوف أزنى أو سوف أفعل الزنا. لا أخطأت. استحلال عمليا، نعم نهاية العملية أنه زنى، ولكن نهاية الاستحلال الاعتقادي ما استحله. لماذا؟ أنه يعتقد في قلبه أنه حلال ليس حرام. هو الآن يقول لك أنا أعتقد أو أنا أعلم أن الله حرم الزنا، ها؟ هو لا ينكر أن الزنا حرام، يعلم أن الله حرم الزنا، ولكنه يقول أنا سوف أفعل الزنا، سوف أزني، ها؟ هذا بلا شك وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقع في إيه؟ في معصية عظيمة. طيب، ويعد مصرا على أعلى المعصية. طيب، لكنه ليس مستحيل. الذي سوف نقوله الآن، إن يأتيك رجل يقول لك إيه؟ إن الزنا ليس بحرام، أنا أعلم أن الله حرم الزنا ولكني أقول إنه حلال. ها، فهمتم الفرق بين الصورتين؟ الأول قال لك أنا أعلم أن الله حرم الزنا، يعلم أن الزنا حرام ولا يمكن أن الزنا حرام، ويعلم أن الله حرم الزنا ولا يقول أن الزنا حلال، ولكني سوف أفعل الزنا. أما الآخر قال إيه؟ قال هو حلال، الزنا إيه؟ حلال. هذا يعد كثيرا، آه طبعا. لا، المستحل هو الذي يقول انه حلال، خلاص فهينا. المستحل هو الذي يقول على المعصية او الكبيرة انها حلال، يقول الزنا حلال، شرب الخمر حلال، ها؟ ده المستحل الاستحلال الاعتقادي، انه اعتقد بقلبه ان هذه المعصية ليست محرمة، ها؟ هذا يعد استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة انه ايه؟ محرم. وقال انه حلال، انه كذب الله. لا، المستحيل الذي يعتقد ان الكبيرة حلال ليست محرمة، هذا ان توفر فيه شروط وانتفت عنه موانع التكفير يعد كافرا. ايه؟ الله يهديك يا محمد. احنا قلنا الان دعك من الذي يفعل الان، احنا نقول على اعتقاد الان، واحد لم يزني، يعني لم يزني ولا مرة واحدة، ليس زانيا، ولكنه يعتقد ان الزنا حلال، هذا يعد مسلما ام كافرا؟ لا، كافرا. وان لم يزن، لانه اعتقد ان الزنا حلال. العبرة بالاعتقاد مش بالفعل الان، العبرة باللي بارك الله فيك بالاعتقاد. هو الان هذا الرجل اعتقد ان الزنا حلال ولم يزن، هذا ليس مسلما. وان لم يزن، وان ايه؟ وان لم يزن. طيب، اما الرجل الاخر زنى عشرات المرات في كل ليلة يزن، يعني عافانا الله وإياكم من هذا، ولكنه يعتقد أن الزنا إيه؟ حرام، يعلم أن الله حرم عليه الزنا ولا يجحد حكم الله هذه المسألة مفهوم؟ هذا عند الله أفضل بلا شك، يعني الأول كذب أو جحد حكم الله وإن لم يزن، أما الآخر وإن زنى وإن وقع في المعصية عن ضعف وعن شهوة ولكنه ما جحد حكم إيه؟ حكم الله. واضح الفرق؟ واحد عمل الذنب لكن هو بيقول وعارف ان الذنب ده كده ايه حرام، ده كده مش مستحيل. الثاني عمل الذنب بيقول ان ربنا حرمه بس هو بيقول ان هو حلال. هذا رجع كنا نظر على خبر لا ايه ابو اسحاق الطويل الان يقول ايه، يقول عن الصورة التي ذكرناها الآن اللي هو مصر على إيه؟ على الزنا، اللي هو إذا جئت قلت له لا تزني يقول لك لا أنا سوف أزني وهو يزني، ها؟ ولكنه يعتقد أن الزنا حرام، هذا يعد إيه؟ مصر على المعصية ولكنه مسلم صاحب كبيرة ليس كافرا وليس مستحلا. إن تاب يقوم الله عليه، إن مات بدون توبة فهو في مشيئة الله، ها؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أبو إسحاق يقول على هذا إنه كافر. فهمتم يا إخوانا بارك الله فيكم؟ ها؟ نقرأ عليكم ما قال أبو إسحاق مرة أخرى. قال إيه؟ ها؟ يعني على وشك الإنتهاء إن شاء الله نصلي العشاء إن شاء الله بإذن الله. العلماء الآن خذروا من أبي إسحاق، نعم بارك الله فيكم، العلماء الكبار سواء من السعودية ومن غيرها ليس الأمر متعلق به السعودية، العلامة المقبل ابن هادي علامة اليمن رحمة الله عليه أكبر محدثي بلاد اليمن في السنوات الأخيرة، لما سئل عن أبي إسحاق فقال إنه من أهل البدع وإنه من المبتدع الذين وقعوا فيما وقع فيه الخوارج. نحن ذكرنا لكم الآن كلام الشيخ حافظ أحمد الحكمي، ماذا قال الشيخ حافظ أحمد الحكمي؟ قال إن الخوارج هم الذين يقولون إن المصر على المعصية كافر، ده قول الخوارج من أهل البدع ليس قول أهل السنة، الذين يقولون إن المصر على المعصية كافر هذا ليس كلام أهل السنة، هذا كلام الخوارج الذين يكفرون أصحاب الذنوب من أهل القبلة. فهمتم؟ وقد أكد أبو إسحاق كلامه هذا في أن يكفر المصر على المعصية بمعنى الذي يقيم على المعصية ولا يريد أن يتركها، ها؟ مع اعتقاده بتحريم المعصية في درس له آخر عن يعني الحجاب أو بيتكلم عن الحجاب، فماذا قال؟ قال كلاما لما معناه، يعني إن الأب إذا قال لابنته يجب عليك أن ترتدي الحجاب، فقالت الابنة لن أرتدي الحجاب حتى أقتنع بلبس الحجاب، فقال لها الأب أتركها الأب. فقال أبو إسحاق عن هذه المرأة التي قالت لأبيها إني لن أرتدي الحجاب حتى أقتنع بالحجاب، ها؟ قال إن هذه المرأة بهذه المقولة قد خرجت عن دين الله، كفرت. هذا كلام باطل بلا شك، لأن هذه المرأة هي قالت هذا ليس استحلالا منها لترك الحجاب، ولكنها قالت هذا ليه؟ لأنها على جهل مثلا بحكم الحجاب الشرعي أو أنه فرض عليها مثلا، أو قالت هذا لأنها على ضعف بالإيمان، ها هي تعلم أن الحجاب فرض عليها وأن ترك الحجاب مقرب من كبائر الذنوب، ولكنها تقول كما يقول كثير من فتيات هذا الزمان إنما رحم الله، يعني إني سوف ألبس الحجاب لما أعتقد أو لما معذرة لما أقتنع أن الحجاب يعني لم أقتنع به. لا تقصد هذا أنها تقول إني سوف ألبس الحجاب لما أعتقد أنه ليس محرما أو أن تركه ليس محرما، لما قالت هذا هي تعلم أن ترك لبس الحجاب في قلبها تعتقد هذا، تعتقد أن ترك الحجاب حرام، ولكن تقول لما أقتنع لما يهديني الله لما أخرج من الكلية لما أتزوج إلى آخر هذه الكلمات. هذه بلا شك وقعت في كثيرة من كبائر الذنوب. هذه بلا شك وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. واضح أن أصرت عليه على فعل على ترك هذه الفريضة الحجاب، ولكنها لا تشبه التي قالت إن الحجاب إن ترك الحجاب ليس محرما وإن الله أحل للمرأة أن تترك الحجاب. واضح الفارق ما بين الصورتين. أبو إسحاق كفر صاحب الصورة الأولى التي تعتقد أن الحجاب فرض أو أن ترك الحجاب يعد محرما، ولكنها تقول لما أقتنع لما يجهدني لا الآخرة جيب لا يحل لك هذا ولا يحل لغيرك أن تتمسك بقول فلان بغض النظر في دكتور ليس دكتورا بارك الله هو ليس عالما اصلا ليس عالما انا سمعت في موضوع مشوق في سمعت شويه انا توقف مش حكم جديد ان انا اشرح او اسمع او اتثقف في الدين بس عرفت اللي في الكلام ده كلام باطل كلام باطل هو قال عمرو خالد هذا هو وحاله موسيقى ده انا برايي انا لا انت احسنت في كلامك نعم ولو لم يقل هذا قال اشد من هذا قال كلاما اشد من هذا وكافة العلماء الكبار حذروا من عمرو خالد بارك الله فيك. وان اردت المزيد ان شاء الله هناك هذه المطويه التحذير على عمرو خالد يبدو الاسلام الحق هاتها الشيخ ابو الصحاب قال ان انا متمسك بالكوبي او ان انا إن شاء الله هذه المطوية يعني تجد فيها المزيد من بيان يعني ضلالات عمرو خالد هذا وتحذير العلماء منه أنه جاهل ليس بعالم. بارك الله خذها إن شاء الله. فالآن بالنسبة لأبي إسحاق بارك الله فيك أيضا أبو إسحاق بلا شك على علم، نحن ما قلنا إنه جاهل، وإن كان في هذه المسألة قد يكون جاهلا أو قد يكون عالما هذا والأظهر يعني يعلم قول أهل السنة ولكنه اعتنق قول الخوارج في هذه المسألة. هو على بدعة الخوارج في مسألة تكفير المصر على المعصية، لأن كلامه واضح هو قيمة عليه الحجة، ورغم هذا أصر على قوله أنه يقال إن المصر على المعصية الذي يقوله انا اعلم ان يقول انا اعلم ان الربا حرام ولكني سافعله هذا مصر. يا ابو اسحاق يقول عن هذا انه كافر كفر الاباء والاستكبار. ها لا يجوز هذا لا يجوز ان يقال هذا في مقام الزجر ابدا. لو كان هذا صحيحا كان الأولى منه لهذا أئمة السنة من السابقين. الإمام أحمد هنا في متن أصول السنة ماذا قال؟ ها؟ أين أين كده؟ قال ومن لقيه يعني من لقي الله عز وجل مصرا غير تائب ها من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له. هل الإمام أحمد هنا يعني كما قال يعني لا يريد أن يزجر العاصي أو يعين العاصي على المعصية؟ ولكنه الآن هذا في مقام ذكر عقيدة لا يجوز التلاعب فيها بالألفاظ، لا في مقام زج ولا في مقام وعظ ولا في مقام ولا في أي مقام مهما كان. الآن هذا أبو إسحاق الآن يقول هذا الكلام ويصر عليه في الدفاع نفسه، لو كان كما تقول حتى لو افترضنا لو كان في مقام زج ووعظ ثم زل لسانه ها تبين له هذا أقبوين له هذه الزلة المنتظر منه ايه؟ انا اذكر كلام اهل السنة هذا ثم يقول انا قلت هذا خطأ مني وزلة يعني وانا في مقام الزجر يعني انا المعصي او في مقام زجر العصاة. ولكنه لما بين له خطأ هذا الكلام وان هذا الكلام هو كلام الخوارج ها وبينت له عقيدة اهل السنة في تكفير المصر على المعصية أصر عليه على ما قاله كما بينا في درسه في شرح سورة الأنفال كان في مسجد العزيز بالله في الزيتون في خطبة الجمعة أصر على هذا على ما قاله وأصر على ضرب المثلث فيه لو هذا المراد إنه جعل الذي يرتكب الربا ويقول أنا أعلم أنه حرام ولكني سأفعله جعله مستحلا كافرا. فالآن تبين لكم الفارق بين كلام أئمة السنة وكلام أبي إسحاق، وأن أبي إسحاق وافق الخوارج هذا الكلام، وأما العلامة ابن عثيمين قال كلاما يعني كأنه يرد فيه على أبي إسحاق، حيث ضرب مثالا ضرب المثال نفسه الذي ضربه أبو إسحاق، ولكنه بين فيه اعتقاد أهل السنة. فماذا قال العلامة ابن عثيمين؟ قال لو أن الإنسان اسمعوا إلى كلام ابن عثيمين إلى كلام أبي إسحاق حتى تدركوا الفارق. قال العلامة ابن عثيمين لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال، ولا يتعامل بالربا ولا يعتقد أن التعامل بالربا حلال، لكنه يصر عليه هذا يعني يصر عليه على تعاطي الربا مع اعتقاده أنه حرام. إنه لا يعتقد إنه هذا لا يعتقد ها لأنه لا يستحله، لأنه إيه لا إيه لا يستحله. ولكن لو قال ها إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر. واضح ها؟ طيب اسمعوا لما قال أبو إسحاق حتى تدركوا الربا الفرق. قال أبو إسحاق أخواني أن الرجل المصر على المعصية ويعلم أنه معصية كما قال الشيخ المعصير ويعلم أن الربا حرام، هذا على كلام المعصيين ليس مستحلا ويعلم أنه حرام ولكنه ما قال إلا ليه إن الربا حرام. طيب أما أبو إسحاق ناقض هذا الكلام، قال الرجل المصر على المعصية ويعلم أنها معصية هذا مستحيل، هذا عند أبو إسحاق مستحيل. أما عند علماء السنة ومنهم الشيخ ابن عثيمين هذا ليس مستحيلا، هذا واقع في كبيرة من كبائر، ولكن وليس ايه مستحيلا. ماذا يكون مستحيلا؟ اذا قال ايه؟ اذا قال ان المعصية هذه حلال. فهمت؟ اما ابو اسحاق ماذا قال؟ قال وهو يعلم انها معصية فهذا مستحيل. حكم على المصر على المعصية الذي يعلم انها معصية ويقر بانها حرام، ها؟ حكم عليه انه ايه؟ مستحيل الاستحلال الكفري. ثم قال ابو اسحاق فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر، وهذا كفره ظاهر. هذا كلام ابو اسحاق، هذا مستجر بشرطه، هذا الدرس ما زال حتى لا موجودا ويباع في كل مكان. درس يسمى بشروط العمل الصالح، يباع عند بعض الاشرطه. ايوه نعم، هذا الشريط يسمى بشروط العمل الصالح. نعم هو جزئان. هذا قاله إجابة عن سؤال تقريبا كما هي في الشريط الثاني وفي الدرس الثاني. ثم ضرب أبو إسحاق هذا المثال الذي يشبه المثال الذي ضربه الشيخ ابن عثيمين. ها؟ ايوه اسمه شروط العمل الصالح. في برضه اللي هو الاصرار على الدم او الاصرار على كده. لا في انا سمعتها يعني في المضمون اللي انا سمعته لا استرقاق في كده ولا اصرار في كده او ده دم لا يعني هي المقوله لا كبيره مع استخفار، لا لا صغيره مع استخفار، لا لا كبيرة مع استغفار. ولا صغيرة مع الصغيرة، هذا صحيح. الذي يصر على الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة. حسن. لكن هل يكفر؟ هذا هو. يعني هناك من يصر على بعض الصغائر. أنت تصر على الحلق اللحية. مثلا. هذه معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، ولكنك أنا قلت لك يجب عليك أن تطلق لحيتك، فأنت قلت لي لا أستطيع أو إيه أنا لم إيه لم أطلق لحيتي، ولكنك تعتقد أن حلق اللحية إيه محرم، ليس كذلك؟ تعتقد أنه مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح بقوله أطلقوا اللحى، حديث صحيح من أصح الأحاديث. طيب هل أنت الآن لن تعبر مصرا على إيه؟ على معصية، ليس كذلك؟ هل نكفر بهذا؟ تعد كافرا؟ حديث إيه؟ وهذا ما انا قلنا لا يخبرك الله فيك، ما الاصرار على الصغيره يحولها الى كبيره او قد يحولها الى كبيره لكن لا يحولها الى كفر. طيب احنا ليس لنا علاقه بما قاله الان، نتكلم عليه على كلام ابي اسحاق الان. نحن الان انا ضربت لكم الان مثالا، انت الان يعني بعض اخواننا الحاضرين يحلقون لحيتهم، وإذا قلت له يجب عليك أن تطلق اللحية، فقد يرد بعض القادرين ونحن يعني ينزعكم أن ترد بهذا، ونسأل الله إيه أن يتوب يعني عليكم من هذه المعصية، ونحب لكم أن تقولوا سوف يعني نجاهد أنفسنا إن شاء الله ونلتزم بهذه السنة، ولكن أنت تقول أنا لن إيه لن أفعل هذا الأمر. أنت الآن أنا قلت لك يجب عليك إذا خرجت من المسجد أن تترك لحياتك ولا تحلقها، وأنت لم تفعل هذا، وقلت أنا إيه لن أحلق لحياتي أو لن أعفي لحياتي، لن أعفو عن لحياتي أو سوف إيه أحلق لحياتي. هل أنت لم تعد إيه مصرا؟ مش كده تعد إيه؟ مصرا على المعصية. أنت على مذهب أبي إسحاق الآن تعد إيه كافر. هو قال هذا، قال ايه؟ قال الرجل المصر على المعصية هو يعلم أنها هي معصية فهذا مستحيل وهذا كفر ظاهر. فهمت يا أخي بارك الله فيك؟ كأن يقول الربا نعلم أنه حرام لكني سأكله. أنت قلت أنا أعلم أن حق اللحية حرام ولكني سأفعله. ها؟ أنت تعد عليه على قول أبي إسحاق أنت تعد إيه؟ تعد كافرا. فهمت يا أخي بارك الله؟ هذا بلا شك هذا ليس كلام أهل السنة ولم يقل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح إنما هذا كلام الخوارج الذين كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا عليا رضي الله عنه وقتلوا عليا هذا الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية هذا ليس كلام أهل السنة هذا منهم وين طبعا لم يقتل احدا ليس الخارجي الذي يقتل عصاة المسلمين فقط بل الذي يحكم على عصاة المسلمين بالكفر وان لم يقتل احدا منهم يعد من الخوارج ها او كذلك يعد هناك الخوارج القعديه الذين يزينون الخروج بالسلاح وان لم يفعلوا يعني هو في خطبه يهيج الخوارج الحركيين كما يقال الزحى هذا المصطلح أن يعني يخرجوا بالسلاح عليه على المسلمين في هذه التفجيرات والأعمال الإرهابية ويقربهم على هذا من خلال الخطب والمنابر وإن لم يفعل هو هذا ماذا؟ هو صرح الآن بهذا لا حرض يحرض نعم يحرض على هذا اسمع على خطب ابي اسحاق كثير من خطب ابي اسحاق فيها تحريض على ايه؟ على هذه الافعال وان لم يصرح نعم لكن يكون فيها تحريض وهذا ما يفعله الخوارج القعديه بارك الله فيه كما ذكر هذا الحافظ قال الخوارج القعديه الذين يزينون القتال ويزينون قتل عصاة المسلمين وإن لم يباشروا هذا بأنفسهم هذه فرقة الخوارج القعدية الذين قعدوا على القتال ولكنهم زينوا القتال بخطبهم وبتحريضهم ها؟ هذا يعد مدلسا أحسن هذا يعد مدلسا في عرف أهل الحديث أو علماء الحديث أنه يقول قولا ثم يقول قولا بخلافه ها والآن يقول إيه مثلا إن هذه التفجيرات أنا أتبرأ من هذه التفجيرات وهذه الأعمال ثم في درس آخر يقول إيه يقول إن على الشباب مثلا يعني إيه أن لا يسقطوا عن إيه؟ عن إيه؟ عن هذه الأفعال أو عن هذه الأقوال التي يقول بها الحكام أو مثلا كما قال أبو إسحاق في درس آخر ماذا قال؟ ضرب مثلا ببعض الصحابة الذين كانوا قاموا ببعض العمليات بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب مثلا من الأشرف اليهودي اليهودي ها او مثلا او معاذ من العفراء الذي قتل ابا جهل طيب يضرب مثالا بهؤلاء لماذا طبعا هؤلاء قاموا بهذا ايه باذن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في زمن التمكين لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مكن له وصارت له الكلمه العليا في الجهاد وفي اعلان الجهاد فأراد أن يقيس هذين المثلين عليه تحريضا للشباب على بعض هذه الأعمال التي يقومون بها إيه في مثل هذه الأيام طبعا هذا قياس مع الفارق لأن هؤلاء السبب قاموا بهذا ليس بإذن من ولي الأمر الممكن، وليس هذا في الجهاد بيننا وبين الكافرين، لقاموا بهذا أولا بدون إذن ولي الأمر الممكن، وقاموا بهذا على المسلمين، على عصاة المسلمين. من يقوم بهذا على الكافرين مثلا؟ طيب الشاهد يعني طبعا الكلام في هذا يقول بارك الله فيكم، والأدلة والشواهد على أن أبا إسحاق يعني قد سلك في منهجه وفي خطبه مسلك الخوارج القعدية يعني يطول الكلام فيه، وهذا له مقام آخر يعني قد ييسر الله عز وجل لنا أن نكتب يعني كتابة أو نصيحة له نبين له نبين فيها هذا الكلام، ولكن يعني نحن الآن نكتفي الآن بما ذكرناه من أن أبا إسحاق قد وقع في قول الخوارج في تكفير المصر على المعصية، وذكرنا لكم هذا يعني بالكلام الواضح الجلي الذي به يعني تفرقون بين علماء السنة من العلماء الربانيين وبين من يدعي أنه على السنة ولكنه على قول الخوارج على مذهب الخوارج. فليس كل من يدعي بلسان حاله أنه من أهل السنة يقبل ادعاؤه، ليست العبرة بالدعاوى ولكن العبرة بالبينات على المدعي البينة. بارك الله فيك. هذا هو لا نحن لا لم يتعبدنا الله بقول الرجال، هذا هو نحن لا نتعصب لقول أبي إسحاق، بل لا نتعصب لقول الإمام أحمد، فضلا أن نتعصب لقول أبي إسحاق الطيني الذي ودون الإمام أحمد به بمئات المراحل. فكيف نتعصب لقول الحويني؟ وكيف يعني ندافع عن الحويني بالباطل؟ ها؟ وفي الوقت نفسه تسمع أيضا أن علماء آخرين غير الألباني ما علم كلام أبي إسحاق هذا، وإلا لو كان علمه لأنكره وأشد له الإنكار. العلماء الذين عرفوا هذا الكلام حذروا منه من أبي إسحاق بارك الله فيك. هناك علماء هناك كما ذكرت لكم الآن العلامة المحدث مقبل بن هادي، تعرف من هو مقبل بن هادي؟ تعرفه؟ من هو مقبل بن هادي؟ الشيخ والعلامة المقبل بن هادي يعد ومن أكابر تلاميذ العلامة الألباني رحمه الله، يعني أكبر من أبي إسحاق هذا سنا وعلما، والألباني زكى العلامة المقبل بن هادي، وما ثبت أنه زكى أبا إسحاق، ما زكى أبا إسحاق، هو حدث بعض اللقاءات المسجلة بينه وبين أبي إسحاق فقط، بل هناك فتوى صريحة ومسجلة بصوت العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه لما سئل هل أنت قلت هكذا، هذا مسجل بصوت الألباني، هل أنت قلت إن أبا إسحاق هو خليفتك في علم الحديث؟ قال أنا ما قلت هذا، قال يعني إيه ما قلت هذا، ولو كان يزكي أبا إسحاق لقال إيه، لقال لا أنا قلت أو كان يقول لا، ولكن أبا إسحاق إيه؟ هو نعم هو اسمه. أنا ذكرت لك الآن أولا كلام الشيخ الألباني مسجل كلام للشيخ الألباني مسجل بصوته أنه ينفي أنه قال إن أبا إسحاق خليفته في المحدث، هذا مسجل بصوت الشيخ الألباني. نكون سوف أذكر هذا الأمس. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد يكون أثنى فعلا شيئا ما على أبي إسحاق في علم الحديث من حيث التصحيح والتضعيف، لكن لم يثني عليه في باب العقيدة، لم يثني عليه في باب العقيدة إلا على حسب ما ظهر له منه، هذا واضح. فحتى لو سلمنا بدلا أن الألباني أثنى على أبي إسحاق، بل لو سلمنا أن عبد الله بن عمر أو أن عمر بن الخطاب أو أن أبا بكر رضي الله عنه قد أثنوا عليه على أبي إسحاق، هذا لا ينفع أبا إسحاق إذا قال فمنهج هؤلاء، ليست العبرة بارك الله فيك بالتسمية. يعني أنا أضرب لك مثالا، هناك طبيب كبير عميل كلية الطب، أثنى على الطبيب الفلاني هذا وأعطى له الإجازة في الطب، ثم إذن نفاجأ أن هذا الطبيب بعد ذلك قد خالف منهج عميل كلية الطب هذا، وأخذ يقوم بعمليات ترتب عليها أن ماتت بعض الحالات. هل تنفع هذه التذكير؟ فالآن أبو إسحاق الآن من يعرف منهج العلامة الألباني يدرك أن أبا إسحاق بمثل هذه المقولة التي قالها هنا وبأقوال له أخرى في دروس أخرى يخالف منهج العلامة الألباني رحمه الله تعالى الذي هو منهج السلف الصالح. فلا تنفع تذكير الألباني وإن ثبتت، وإن ثبتت فكيف وأن الألباني قد نفى أنه قال إن أبا إسحاق خليفتي في الحديث؟ قال أنا ما قلت هذا صراحة، قالها هذا مسجل مصاف الألباني، قال أنا ما قلت إن أبا إسحاق خليفتي في الحديث. هذا واضح بارك الله فيك. فحتى إن ثبت أن الألباني رحمه الله قد ذكر أبا إسحاق فهذا لا ينفع أبا إسحاق، لا ينفعه. ف وما هذا من الغرور الشديد، وما ونحن ننزه الألباني أن يقول مثل هذا الكلام. يا أخي هذا هؤلاء قد شابهوا الصوفية في غلوية مشايخهم الذين يكذبون ويطيرون مثل هذه الأكاذيب في ثناء بعض العلماء على مثلا على بعض طلبة العلم، قد شابهوا الصوفية في كذبهم على مشايخهم، فتجد أن الصوفية يدعون لمشايخهم العصمة ويدعون لمشايخهم أنهم قد أثنى عليهم الله عز وجل، مش أثنى عليهم الألباني. الصوفية يقولون هذا مشايخي، يقول إن الله قد اصطفى مشايخنا وقد رضي عنهم. ألا تعلم من هذا كلام الصوفية؟ اذهب إلى حلقات الصوفية وتسمع أشد من هذا الكلام. المتعصبون مثلا لأبي حنيفة أو المتعصبون الشافعي يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لقد أثنى على الشافعي، وهو مو الشافعي، ولقد أثنى على أبي حنيفة، فاختلقوا حديثا موضوعا يقولون فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أبا إن الشافعي سراج أمتي، إن أبا حنيفة سراج أمتي. وهذا ليه؟ ها؟ فهذا الرجل سد على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إبليس الشافعي، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء شبههم هؤلاء، لو كذبوا على العلماء وادعوا أنهم أثنوا على فلان وعلان بالسنة ولم يأتوا على هذا بدليل، وأنت قل لهم هاتوا لي الكلمة التي بصوت الألباني فيها قال هذا الكلام، لن يأتوا لك بشيء. هذا هو الكتاب الذي قال فيه الألباني هذا الكلام، لم يأت لك بشيء. لا الله ما يخبرني ماذا قالوا له؟ يقول له كلام أبي إسحاق، هم هم على منهج أبي إسحاق، مدرسة الأسكندرية التي تدعي أنها سلفية، ليسوا سلفيين هم على منهج هذا المنهج، وأبو إسحاق منهم على منهجهم، هم على منهج واحد بارك الله، ياسر برهاني وإسماعيل بن محمد، كان إسماعيل بن محمد القبر قد يكون أكثرهم وأقربهم إلى السنة. الله لا أعرف، ولكن أنا الذي أعرفه الآن أن في الأسكندرية الآن بفضل الله عز وجل دعاء سلفيين قد كانوا في مدرسة هؤلاء، قد كانوا يعني يقولون بأقوال هؤلاء، أقوال ياسر البرهاني والسيد عبد العظيم ومن على شاكلتهما، ثم الآن هم الآن بفضل من الله عز وجل بعد أن تبين لهم كلام أهل السنة وكلام العلماء الكبار الذي ذكرنا لكم بعضه الآن عادوا وتركوا طريق هؤلاء وتبرأوا من أقوالهم وتبرأوا من منهجهم. وعلى ما يحضرني من الآن قد يكون من هؤلاء الأخ ورحم بالي اسمه الآن قد أرسل إلي كتابه الأخير هذا هدية يعني جزاه الله خيرا. والكتاب الذي يتكلم فيه يعني عن أصول التكفير وضوابط تكفير الحكام فبين فيه أصول أهل السنة السلفيين في مسألة التكفير التي ذكرنا نحن شيئا منها الآن ها؟ وفي في بيان تكفير أو التفصيل في تكفير الحكام. فمدرسة الأسكندرية لا تفصل في تكفير الحكام, هم يكفرون الحكام كلمة واحدة لا يفرقون بين المستحيل وغير المستحيل. ها؟ والله يعني هم الآن في هذه الفترة يتذبذبون, فبعضهم يتراجع كما ذكرت لكم الآن, والبعض يصر ويدافع عن منهج الباطل هذا, وقد يكون أشدهم ياسر البرهاني, أخطرهم وأشدهم على حد علمي ياسر البرهاني, قد يكون أشد من أبي إسحاق الطيب وأخطر منه في التأصيل منهج الخوارج. بارك الله فيك في التأصيل مثل هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. طيب يا شيخ كلمة أخيرة, الناس مع بعض من يدرس في هذه الأيام, الله يعني عندكم العلماء الكبار الذين قد شهد لهم العدو والصديق بالعلم, وشهد لهم القريب والبعيد بالإمامة بالسنة. نحن من ذكرنا ومن قرأنا لكم علي من قرأنا عليكم الآن بعض فتاويهم, على رأسهم إمام السنة في هذا الزمان سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, تعرفونها كلكم العلامة بن باز, وكان المفتي العام ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سابقا, توفي رحمة الله عليه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى, العلامة مقبل بن هادي, العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, ها يعد من كبار العلماء الآن على قيد الحياة, العلامة الشيخ إمام الجفح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي ويعيش في مكة الآن, ها ولكنكم تحجبون عن هؤلاء العلماء عن طريق هؤلاء الدعاة الذين على منهج الخوارج, لا يريدون أن يربطوكم بهؤلاء العلماء الذين أنتم قد تجهلون بعض أسمائهم التي ذكرتها الآن, لأنهم يخشون أنكم إن ارتبطتم بهم يفتضح إيه أمرهم, ينقل عنهم موافق أهواءهم, ينقلهم عن من عن الذين ماتوا منهم من قد اشتهر أمرهم وصار لا يخطى عليه على أحد, مثل الألباني ابن ماجد ابن عثيمين خلاص هؤلاء هم شاءوا أن أبوا القضية, قد اجتمع الشباب في هذه البلاد أو في غيرها على أنهم إيه هم أئمة السنة, فصار أمرهم ليس إيه خافيا. أما الذين هم يسيرون على طريق هؤلاء العلماء من الذين على قيد الحياة الآن, ها من الذين زكاهم هؤلاء, تجد أنهم لا يذكرونهم إلا قليلا, وإن ذكرون لا يذكرون فتاواهم في مثل هذه النوازل, لا يذكرون فتاواهم في تكفير الحكام, لا يذكرون فتاواهم أبدا في مسألة التفجيرات وفي مسألة مثلا هذه الأعمال التي تسمى بالانتحار, لا مسألة أن يذهب فيفجر نفسه في بعض الكافرين, ما يتعرضون لفتاوى هؤلاء في هذا أبدا, ما يذكرون فتاواهم في التحذير مثل الطب, ها ها ما يذكرون فتاوى الألباني وابن عثيمين والفوزان وابن باز في بيان ضلالات سيد الطب الذي كفر المجتمعات الإسلامية والذي شد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلام يطول ذكره, وقد ذكرنا هذا في دروس سابقة, من أحب أن يحصل على تسجيلات هذه الدروس إن شاء الله حتى يتبين له الأمر بجلاء, يعني إن شاء الله نعطيه إياها. ها حتى لا نطيل عليكم. فالشاهد بارك الله فيكم من أراد السنة فعليه أن يرجع إلى علماء السنة الذين ذكرنا لكم بعض أسمائهم الآن. أنت الآن حتى إن كنت أنت تقول إن هؤلاء يذكرون مثل الألباني وابن باز والنصيري أو يحتجون ببعض كلامه، هل يحتجون بكلام ابن باز وابن عثيمين والألباني في الفتوى الشهيرة التي نشرت في جريدة المسلمون ها وأقروها بلا شك في مسألة التفصيل في تكفير الحاكم غير ما أنزل الله؟ لا يذكرونها البتة ولا يتعرضون لها البتة. محمد حسان في كتابه حقيقة التوحيد ذكر العشرات من كلام العلماء التي توافق هواه وكتم هذه الفتوى ما ذكرها، ما تعرض لها البتة. فتوى الألباني وابن عثيمين وابن باز في التفصيل في تكفير الحاكم ما ذكره محمد حسن في حقيقة التوحيد لأنها تخالف ما هو عليه. ها؟ كذلك محمد حسن في رسالة الغلاة التجريح ها؟ ما تعرض لفتاوى العلماء في تحذير العلماء من سيد قطب، ذكر فتوى واحدة قديمة للألباني ها؟ توافق هواه فقط ولم يذكر فتوى الألباني الأخيرة. أنا وليت ماذا؟ أنا وليت لا أنت بقى إن شاء الله يعني ترجع إلى الدرس الأخير اللي هو يوم الأربعاء الماضي ها؟ الذي نحن عقدناه في الرد على رسالة الغلاة التجريح. نحن نرد على رسالة الغلاة إلى غلاة التجريح في يوم الأربعاء من كل أسبوع. هذه الرسالة التي قالها محمد حسان ها؟ والتي فتن بها الشباب. الله يبارك الله والله يا أخي بارك الله فيك. كتابي هذا هذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية هذا هذا وصل إلى محمد حسان، هو أساسا عقد رسالة الغلاة التجريح هذا من أجل أن يلبس على الشباب ما قد أنا ذكرته من فتاوى العلماء في هذا الكتاب. فعليك أن تقرأ هذا الكتاب إن شاء الله لعله أن ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم ليست العبرة بالكثرة، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله وليست العبرة بالشهرة. عمرو خالد كما ذكر الأخ الآن له جماهيرية يا عريضة، هل يعني هذا نوع الحق؟ ده ليس بالعبرة بكثرة الأداء، ليس بالعبرة بالشهرة، ليس بالعبرة بكثرة الجماهير التي تتبع فلانا أو علانا. هذا المغني الفاشق مثلا له ملايين الأداء، هل يعني هذا نوع الحق؟ ليس بغض النظر يا أخي، ما هذا يظهر لك الفارق بين صاحب البدعة الظاهرة أو بين صاحب الجهل وبين بين المجتمع الذي أخفى بدعته. يعني أنت الآن أنا قرأت عليك الآن كلام أبي إسحاق في تكفير المصر على المعصية ها يا أخي بارك الله فيك، هل تبين لك يعني الخفاء في كلامي إلا بعد أن تبين لك كلام أهل السنة؟ لو كنت أنت سمعت كلام أبي إسحاق لأول وهلة أنا أقول لك، لو كنت أنت قد سمعت كلام أبي إسحاق هذا دون أن تسمع مني الآن كلام أهل السنة في حكم المصر على المعصية كنت ستقتر به أم لا؟ كنت سوف تقتر به. يعني ألا يقول لك لا أمر رجل المصر على المعصية هذا مستحيل وهذا كفر وظاهر، سوف تخرج من هذا الكلام به لأنك سوف تكفر المصر على المعصية. فهمت يا أخي؟ لكن لما تبين لك أنا كلام أهل السنة الذي فصلناه ظهر لك خفاء بدعته، يبقى الآن هذا على بدعة لكنها بدعة خفية عليه على الجاهل وعلى من ليس له دراية بأصول أهل السنة، بخلاف عمرو خالد مثلا هذا الذي قد يكون في كلامه الجهل الواضح الصريح وفي كلامه البدعة الصريحة التي لا تخفى على بعض عامة المسلمين. بالدليل أنك إيه؟ قد تبين لك إيه؟ نفرق بين المبتدع الجاهل وبين المبتدع الذي قد يكون على بدعة خفية قد أخفى بدعته أو لبس كلامه حتى لا يظهر أو لا تظهر حقيقة أمره عند الجهال الذين يتبعونه بغير علم. هذا واضح بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله يعني الظاهر أنه قد تكون الرؤية لم تثبت. هو يعني إن لم تثبت الرؤية إن شاء الله غدا نحن على موعدنا مع إيه؟ لم تثبت؟ لم تثبت الرؤية؟ غدا نكمل لشعبان إن شاء الله. يعني إن شاء الله يكون أول أيام رمضان يوم الخميس القادم إن شاء الله. طيب. نحن غدا على موعدنا مع الدرس إن شاء الله؟ لا غدا على موعدنا في الرد على رسالة رغبة التسليم إن شاء الله. نكمل الرد على هذه الرسالة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ثم بعد العشاء نصلي دي صلاة القيام إن شاء الله. طيب بالنسبة لشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني هل ترغبون أن نقوم بشرح هذا الكتاب إن شاء الله، شرح كتاب التوحيد في ليالي رمضان بعد العشاء بعد صلاة القيام، أم يشق عليكم أن تحضروا في كل ليلة؟ ها هذا لكم. أنا بالنسبة لي يعني في الغالب قد أصلي القيام هنا سواء في هذا المسجد أو في غيره، يعني في هذه المنطقة. فبالنسبة لي الأمر إن أحببتم أن أخذ في كل ليلة نصف ساعة أو يعني ما يتيسر من الوقت نشرح شيئا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما تحبون، يعني إن شاء الله نفكر في هذا، وغدا إن شاء الله يعني نتفق على الموعد بالضبط، يعني إما نجعله بعد صلاة القيام مباشرة أو بعد الأربع ركعات كما تحبون. ما لا يسر عليكم عايزين من المصلحة أن نفس كما أخذنا بعد الأربع ركعات يكون تصليه في يوم الأربع ركعات. طيب الله صلى الله عايزين نطلع في يوم الأربع ركعات. أيوة نعم إن شاء الله يكون قدر عايزين مقدرة أمنا نعم المقام يختلف منه. نسأل الله يسر الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.